السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج على نفر من أصحابه فقال لهم: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما من به علينا من نعمة الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: آلله ما أخرجكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما أخرجنا إلا ذاك. فقال: فإنه قد أتاني جبريل وأخبرني أن الله يباهي بكم ملائكته. ما حال هذا الحديث؟ أخرجه الإمام مسلم من حديث؟ هذا الجواب الأول من حديث؟ من حديث معاوية. من الراوي عن معاوية؟ صحابي. من هو؟ من؟ عبد الله بن مسعود. أبو سعيد الخدري. أحسنت، أبو سعيد الخدري. الشاهد من هذا الحديث، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: آلله. فما إعراب آلله؟ هذا هو الشاهد وهذا هو السؤال. ما إعراب آلله؟ الهمزة همزة استفهام. مد التفريغ بين الاستفهام والخبر. طيب، والله مبتدا. الله الله مش الله. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: الله ما اجلسكم الا ذاك. الهمزه همزه استفهام. طيب، ولفظ الجلالة مجرور على التعظيم، لكن ما الذي جره؟ همزة الاستفهام في بعض الأحيان تجر. في لغة من؟ أخونا عرفات المعافري. الله أعلم، قد تكون لغة. حرف جر محذوف تقديره لله، أو أستحلفكم بالله. قيل حرف الجر الباء محذوفة والتقدير أستحلفكم بالله، وقيل بأن همزة الاستفهام ها هنا نابت مناب حرف الجر الباء، يعني قريب من كلام أخينا عرفات، لكن هي نائبة لا تجر، وإنما هي نابت. والنائب إذا ناب عن الشيء يفعل فعله، وأحسن من تكلم على هذه المسألة في هذا الموضع وفي ذكر أقوال النحاة والعلماء في هذه في هذا رحمه الله في هذا المقطع من هذا الحديث هو المبارك فوري في كتابه مرعاة المصابيح. شرح المشكاة، مشكاة المصابيح. هذا كتاب عظيم جدا، ويأتيك بالشرح. وإذا قال لك غالبا قال شيخ الإسلام أعطاك المرجع، هو متأخر، مات قريبا، وللأسف بأنه لم يكمله. هي 9 مجلدات موجودة الآن، 9 مجلدات. طيب، الصيف في قوله تعالى مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. هنا سؤال في النحو وسؤال في العقيدة. ما هو السؤال في النحو؟ أن ما من ولا ما؟ ما زائدة أو تقول صلة، صلة وتوكيد من باب التأدب مع القرآن. ومن أهل العلم من يقول زائدة، ويقول زائدة المبنى زائدة المعنى، زائدة المبنى زائدة المعنى. طيب هذا هو الشاهد النحوي. والشاهد الذي في العقيدة مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، ها؟ عذاب، عذاب القبر من أي وجه؟ أن الفاء تفيد التعقيب، الفاء تفيد التعقيب، فأفاد أنهم يعني أغرقوا في الدنيا، يعني أخذتهم الذنوب بسبب الخطايا، أو أخذتهم العقوبة بسبب الخطايا في الدنيا، ثم بعد ذلك أدخلوا النار عقب ذلك، فاستشهد به أهل العلم على عذاب القبر. طيب قال رحمة الله تعالى عليه، وقبل أن أنسى، يعني لعل هذا اليوم آخر، آخر درس هذا اليوم، وبما أن قد فتحنا الكتاب ولا بد من أن نكمله، سيكون بإذن الله تعالى من أحب سيكون يوم الخميس، يوم الأربعاء والخميس، يعني معنا الحموية من يوم السبت إلى يوم الثلاثاء، وسيكون من يوم الأربعاء إلى الخميس بإذن الله تعالى هذا الكتاب، يعني بعد أو قبل المغرب يوم الأربعاء والخميس بإذن الله تعالى. قال رحمة الله تعالى عليه، قال أبو سعيد رحمه الله: فظاهر القرآن وباطنه يدل على ما وقفنا من ذلك، نستغني فيه بالتنزيل عن التفسير، نستغني فيه بالتنزيل عن التفسير، لأنه إيش؟ ما بعده يفسره. قال: ويعرفه العامة والخاصة، يعرفه العامة والخاصة، ما يحتاج إلى شرح، لأن هذه الآيات المذكورة في النزول هذا ما يحتاج إلى شرح، يكتفى بها بذكرها، بذكر الآيات والأخبار. فما من عام إلا ويعلم ما معنى نزل، وما معنى كذلك يعني فوق، إلى غير ذلك من الألفاظ الواردة بهذه الصفة. قال: فليس منه لمتأول تأول إلا لمكذب به في نفسه مستتر بالتأويل. التأويل الذي هو تحويل اللفظ عن وجه من غير ما دليل، من غير ما دليل، الذي هو التحريف بالضبط. قال: ويلكم، إجماع من الصحابة والتابعين وجميع الأمة من تفسير القرآن والفرائض والحدود والأحكام. نزلت آية، نزلت آية كذا في كذا، ونزلت آية كذا في كذا، ونزلت سورة كذا في مكان كذا، لا نسمع أحدا يقول طلعت من تحت الأرض، يعني هذه السورة طلعت من تحت الأرض، إنما يقول نزلت هذه الآية، نزلت في سبب كذا وكذا، وهذه السورة في نزولها سبب، في ذكر كلمة نزول، مما يدل على أنها نزلت من فوق. قال: لا نسمع أحدا يقول طلعت من تحت الأرض، ولا جاءت من أمام ولا من خلف، ولكن كله نزلت من فوق. وما يصنع بالتنزيل من هو بنفسه في كل مكان، وما يصنع بالتنزيل، يعني بلفظ التنزيل، ذكر النزول في الآيات السابقة، ماذا يصنع هذا التنزيل إذا كان الله سبحانه وتعالى في كل مكان؟ ما الفائدة من ذكر التنزيل؟ قال: إنما يكون شبه مناولة، يعني إذا كان الله معنا في الأرض ما يقال نزل، وإنما سيكون مناولة، كأن تناول أخاك شيئا فتعطيه بيدك إلى يده، فتكون مناولة ولا يكون نزول، فدل ذلك على انتفاء المناولة أن الله سبحانه وتعالى في السماء. قال لا تنزيلا من فوق السماء مع جبريل، إذ يقول سبحانه وتعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق. والرب بزعمكم الكاذب في البيت معه، وجبريل يأتيه من خارج، هذا واضح، ولكنكم تغالطون. فمن لم يقصد بإيمانه وعبادته إلى الله الذي استوى على العرش فوق سماواته وبان من خلقه فإنما يعبد غير الله ولا يدري أين الله. وكما في القاعدة المشهورة، المعطل يعبد من يكمل عدما، المعطل يعبد عدما، والممثل يعبد صنما. المعطل يعبد العدم لأنه عطل وجود الله، لأن الله ليس معه صفات ولا أفعال ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال، هذا كله صفة لمعدوم. إذا قيل لك صف المعدوم إيش تقول؟ تقول هو الذي ليس له صفة، الذي هو ليس موجود، الذي هو لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال. فالمعطل يعبد صنما، والممثل المعطل يعبد عدما، والممثل يعبد صنما، لأنه جعل الله سبحانه وتعالى كخلقه. قال حدثنا مهدي ابن جعفر الرملي، حدثنا جعفر بن عبد الله، وكان من أهل الحديث ثقة، عن رجل قد سماه لي قال جاء رجل إلى مالك بن أنس فقال يا أبا عبد الله، أبو عبد الله، والشافعي ما كنيته؟ أبو عبد الله، والإمام أحمد ما كنيته؟ وأبو حنيفة ما كنيته؟ أبو حنيفة، أبو حنيفة كنيته أبو حنيفة، ما شاء الله. طيب، يعني قالوا حتى في الكنية خالفهم، لم يخالفهم في كثير من الأحكام حتى خالفهم في الكنية، رحمة الله تعالى على الجميع. فقال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال فما رأينا مالكا وجد من شيء كوجده من مقالته، وعلاه الرحضاء، الرحضاء العرق الشديد أو العرق الذي يأتي بعد الحمى. أنت إذا قدر الله لك بحمى فشربت شيئا من هذه المهدئات وتسترت بشيء من الأغطية تجد العرق الشديد، هذا يقال له الرحضاء، يقال له الرحضاء. قال وأطرق، علاه الرحضاء وأطرق، أطرق إما بمعنى سكت وإما بمعنى أنه أرخى عينيه إلى الأرض، ما استطاع أن يجيب. هذا السؤال عظيم، يعني يسأله عن الكيفية وأن لأحد أن يجيب بذلك. قال وجعلنا ننظر ما يأمر به فيه، يعني علموا كلهم بأن هذا السؤال بأنه سؤال مستنكر. قال ثم سري عن مالك، ثم سري يعني دفع عنه الهم والغم، فقال الكيف غير معقول، الكيف غير معقول، لا نعقله ولا نفهمه ولا ندركه. الله سبحانه وتعالى لنزوله كيفية، لكن كيف ينزل هذا لا نستطيع أن نعقله، لأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا بالنزول، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بالنزول ولم يخبرنا بالكيفية، لا كتاب ولا سنة. قال والاستواء منه غير مجهول، الاستواء غير مجهول، لأن الاستواء في لغة العرب بمعنى الارتفاع والعلو، بمعنى الارتفاع وبمعنى العلو، غير مجهول لنا، نعرفه، نعرف معناه. وبعض المحرفة أرادوا أن يحرفوا هذا الأثر، أثر الإمام مالك، فقالوا الاستواء مذكور. هؤلاء المفوضة، المفوضة عمدوا إلى هذا الأثر، هذا الأثر جاء أتى لهم بالهم والغم. الإمام مالك من الأئمة المتقدمين فيقول الاستواء غير مجهول، فأتاهم بالهم والغم. والمفوضة يقولون الله أعلم، الله أعلم ما معنى استواء، هذا قول المفوضة، الله أعلم ما معنى استوى، فأرادوا أن يغيروا فقالوا الاستواء، قال الإمام مالك الاستواء مذكور، وهذا التحريف منهم عليهم لا لهم، عليهم لا لهم، لأن الاستواء إذا كان مذكورا في القرآن فلا بد أن يكون له إيش؟ أن يكون له معنى، لا بد أن يكون له معنى، لا بد هذا، لأن القرآن أنزل باللغة العربية. قال والإيمان به واجب لأنه جاء به الكتاب، والسؤال عنه بدعة لأن الصحابة لم يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عنه فكان بدعة. قال وإني لأخاف أن تكون ضالا، وفي بعض الروايات أخرجوه فإنه مبتدع، وكأن الإمام مالكا علم بأن هذا الرجل بكثرة ما يأتي ويسأل، أو علم من يعني شخصيته بأنه رجل مبتدع، بأنه رجل مبتدع. قال ثم أمره به، ثم عندكم أمره هكذا، ثم أمر كأن هذا هو ثم أمر به فأخرج، عندنا زيادة الهاء هذا. طيب هذا الأثر صحيح عن الإمام مالك، هذا الأثر من الآثار الصحيحة المتواترة عن الإمام مالك، وهذا السند فيه ضعف، عن رجل قد سماه لي فهذا فيه ضعف، لكن قد جاء عند الإمام البيهقي في الأسماء والصفات بإسناد صحيح. قال أبو سعيد رحمه الله وصدق مالك لا يعقل منه كيف ولا يجهل منه الاستواء، والقرآن ينطق ببعض ذلك في غير آية، فهذه الأشياء التي اقتصصنا في هذا الباب قد خلط علم كثير منها إلى النساء والصبيان، يعني المعنى علمه النساء والصبيان، ونطق بكثير منها كتاب الله تعالى، وصدقته الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وصدقته الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. السنة وظيفتها في هذا الجانب على ثلاثة، وظيفتها مع كتاب الله على ثلاثة وظائف، إما أن تأتي فتصدق، ما معنى تصدق؟ يعني تأتي بالمسألة بعينها في السنة، المسألة بعينها في السنة فتكرره، وإما أن تأتي فتشرح وتبين، إما تبين العموم فتخصصه، أو تبين المطلق فتقيده إلى غير ذلك، أو الثالث بأن ماذا؟ من يقول؟ بأن يأتي شيء جديد غير موجود في القرآن بنصه، مع وجوده من حيث إيش؟ من حيث العموم. فالسنة جاءت بصفة النزول، مثلا صفة النزول إلى السماء الدنيا في الثلث الآخر من الليل، هل صفة النزول مذكورة في القرآن؟ الجواب إيش؟ الجواب لا، لكن جاءت على العموم. أين العموم؟ أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى، ولله المثل الأعلى. ما معنى المثل؟ الوصف. قال وصدقته الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه والتابعين، وليس هذا من العلم الذي يشكل على أحد من العامة والخاصة إلا على هذه العصابة الملحدة في آيات الله. هذا الكلام إجماع، وصدقته الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه والتابعين، وليس هذا أي باب الأسماء والصفات من العلم الذي يشكل على أحد من العامة والخاصة، كما سبق أن ابن القيم رحمة الله عليه ينقل الإجماع في كتابه الصواعق بأن باب الأسماء والصفات مما هو مجمع عليه عند السلف في معرفة معانيه، فهذا إجماع متقدم، هذا إجماع متقدم بأنه ليس هناك صفة ولا كذلك اسم ولا فعل من أفعال الله يستشكله العوام، فضلا عن أن يستشكله الخواص من العلماء وطلبة العلم، فهذا إجماع طيب يبين لنا أنه ليس هناك صفة يخفى علينا معناها. قال إلا على هذه العصابة الملحدة في آيات الله، وإنما هذا من باب الاستكبار، من باب الاستكبار هؤلاء الملاحدة، وإلا هم يعلموا المعاني. قال لم يزل العلماء يروون هذه الآثار ويتناسخونها ويصدقون بها على ما جاءت حتى ظهرت هذه العصابة فكذبوا بها أجمع، وجهلوهم وخالفوا أمرهم، خالف الله بهم. ثم ما قد روي في قبض الأرواح وصعود الملائكة بها إلى الله تعالى من السماء، وما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم من قصته حين أسري به فعرج به إلى سماء بعد سماء حتى انتهي به إلى السدرة المنتهى التي ينتهي إليها علم الخلائق فوق سبع سماوات، ولو كان في كل مكان كما يزعم هؤلاء ما كان للإسراء والبراق والمعراج إذن من معنى. الإسراء معروف، والبراق هو الدابة كما جاء في حديث أنس في الصحيحين بأنها دابة دون البغل، أظن دون البغل، أين الأكبر، البغل ولا الحمار؟ البغل أكبر، دون البغل وأكبر من الحمار، دون البغل وأكبر من الحمار. البغل يأتي من إيش؟ من الخيل مع إيش؟ مع الحمار. هذا متفق عليه هذا الكلام، ها؟ هذا يذكر. طيب، جاء هذا التفسير في صحيح مسلم، في صحيح الإمام البخاري ومسلم من حديث أنس في تفسير البراق الذي به صعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال والمعراج إذن من معنى، والجهمية يقولون النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرج به إلى الله، يعني رأوا الأدلة المتواترة على مسألة الإسراء والمعراج فما استطاعوا أن ينكروا، فقالوا المعراج العروج إلى الكرامة، النبي صلى الله عليه وسلم عرج إلى كرامة الله ولم يعرج إلى الله سبحانه وتعالى، فانظروا إلى هذا التأويل ما أبعده. قال إذن من معنى وإلى من يعرج به إلى السماء وهو بزعمكم الكاذب معه في بيته في الأرض ليس بينه وبينه ستر، تبارك اسمه وتعالى عما تصفون. حدثنا عبد الله بن صالح المصري الذي هو كاتب الليث وهو ضعيف، قال حدثنا الليث يعني ابن سعد قال حدثني يونس وهو الأيلي، يونس بن يزيد، عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أبو ذر رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرج سقف بيتي، قال فرج سقف بيتي، فرج يعني فتح منه فتحة، وأنا بمكة فنزل جبريل فعرج بي إلى السماء الدنيا، فلما جئنا السماء الدنيا قال جبريل لخازن سماء الدنيا افتح، قال من هذا؟ قال هذا جبريل، قال هل معك أحد؟ قال نعم معي محمد، قال أرسل إليه، يعني قد بعث إليه، قال نعم، قال فافتتح، فلما علونا السماء الدنيا وساق الحديث إلى قوله قال أنس فذكر أنه وجد في السماء آدم وإدريس وموسى وعيسى وإبراهيم. قال ابن شهاب وأخبرني به ابن حزم، أبو بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم، أبو بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم، أن ابن عباس وأبا حبة، أبا حبة يا أخوة أنا ما نظرت إلى تشكيلتها، ما أدري هل هو أبا حبة أم تشكيلتها آخر، من يعرف بكسر الحاء أو فتحها أو ماذا نقرأها على الأصل؟ ها لا هو صحابي لكن ما نظرت إلى تشكيلة الحاء، طيب قال الأنصاري رضي الله عنهما, يعني ابن حزم يرويه عن ابن عباس وعن أبي حبس عن صحابيين, يقولان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع, ظهرت بمعنى علوت, بمعنى علوت, لمستوى أسمع صريف الأقلام, الصريف صوت الأقلام حين الكتابة يقال له صريف. قال ثم انطلق بي حتى انتهي بي إلى سدرة المنتهى فغشيها ألوان لا أدري ما هي. الحديث صحيح هذا وهو في الصحيح كذلك, ليس كله وإنما كثير من المقاطع منه. قال حدثنا أحمد ابن صالح عن ابن وهب وهو عبد الله ابن وهب عن يونس بإسناده, يعني بإسناد ابن شهاب, عن يونس عن ابن شهاب قال نحو معناه. حدثنا عبد الله ابن أبي شيبة وهو عبد الله ابن محمد ابن إبراهيم ابن عثمان, عبد الله ابن محمد ابن إبراهيم ابن عثمان, عبد الله ابن محمد ابن إبراهيم ابن عثمان, وله أخوان فما اسمهما أفوز؟ عثمان والقاسم, فأيهما أكبر علما؟ أبو بكر عبد الله, وأيهما أكبر سنا؟ عثمان أكبر سنا. وأيهما أسفل رتبة؟ القاسم, فقد تركه جماعة. قال حدثنا عبد الله ابن أبي شيبة أبو بكر, يعني كنية عبد الله أبو بكر. قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير عن الأعمش عن المنهال ابن عمرو عن زاذان عن البراء, عن المنهال ابن عمرو, المنهال ابن عمرو صدوق, صدوق, وقد ضعفه من فضعف الحديث, من ضعف المنهال فضعف الحديث, واحد مشهور بتضعيف الثقات والمشاهير, من الجوزي, صاحب كتاب المحلى ابن حزم, ابن حزم في كتابه الفصل, في كتابه الفصل ضعف الحديث, قال لأن المنهال ضعيف, لأن المنهال ضعيف, والمنهال صدوق, صدوق. عن زاذان عن البراء, وواحد كذلك من علماء الإسلام ضعف الحديث فقال زاذان لم يسمع من البراء, فمن هو؟ فمن هو؟ الذي يوثق المجاهيل, ابن حبان, ابن حبان. زاذان أبو عمر ويقال أبو عبد الله, أبو عمر ويقال أبو عبد الله الكندي, وقد سمع من البراء وصرح بذلك عند أبي عوانة, عند أبي عوانة صرح زاذان بالسماع, وقد رد ابن القيم على ابن حبان في تضعيفه بهذا الحديث. قال عن البراء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة أنزل الله إليه من السماء ملائكة, وساق الحديث قال فيخرج روحه, فيخرج روحه, والروح تذكر وتؤنث, تذكر فتقول هذه روح وهذا روح, تذكر وتؤنث, فيخرج روحه وتخرج روحه بهذا وهذا. قال فيصعدون به حتى ينتهوا به إلى السماء فيستفتح, يطلب أن يفتح له الباب, قال فيفتح له حتى ينتهى به إلى السماء السابعة فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين في السماء السابعة وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. وأما الكافر قال ينتهى به إلى السماء الدنيا فيستفتحون، يعني الملائكة الذين يحملون هذه الروح، فلا يفتح له. ثم قرأ: لا تفتح لهم أبواب السماء. قال: فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في سجين في الأرض السفلى وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. فيطرح طرحا وساق الحديث بطوله كما ساق، والحديث في الصحيح المسند لشيخنا رحمة الله تعالى عليه، في الصحيح المسند لشيخنا رحمة الله تعالى عليه. قال أبو سعيد: ففي قوله تبارك وتعالى لا تفتح لهم أبواب السماء دلالة ظاهرة أن الله عز وجل فوق السماء، لأن أبواب السماء إنما تفتح لأرواح المؤمنين ولرفع أعمالهم إلى الله عز وجل منها، ولما سوى ذلك مما يشاء الله تعالى. فإذا كان الميت عندنا من الميت، وكأن من هنا مقحمة، والله أعلم كأنها مقحمة، فإذا كان الميت والعامل بنفسه، فإذا كان مع عندكم، فإذا كان مع الميت والعامل بنفسه في الأرض، ما شاء الله عندنا من هذه التي عندكم تحقيق البدر. قال: فإذا كان مع الميت والعامل بنفسه في الأرض فإلى من يعرج بأرواحهم وأعمالهم؟ الصواب من؟ فإذا كان من الميت والعامل بنفسه في الأرض، أيوة الضمير يعود إلى الله، فإذا كان الله مع الميت والعامل بنفسه في الأرض، يعني كأن المع أصور. قال: فإلى من يعرج بأرواحهم وأعمالهم ولما تفتح، ولما عندكم ولما هكذا كلكم، تفتح أبواب السماء لقوم وتغلق عن آخرين إذا كان الله بزعمهم في الأرض. وما منزلة قول الله عز وجل عندهم إذ لا تفتح لهم أبواب السماء؟ فمن آمن بهذا القرآن الذي احتججنا منه بهذه الآيات وصدق هذا الرسول الذي روينا عنه هذه الروايات لزمه الإقرار بأن الله بكماله فوق عرشه فوق سماواته، وإلا فليحتمل قرآنا غير هذا، فإنه غير مؤمن بهذا. ومما يحقق قولنا ويبطل دعواهم احتجاب الله عز وجل من الخلق فوق السماوات العلى، الذي هو بابه الذي سيأتي ذكر الاحتجاب. إذا كان الله سبحانه وتعالى معنا فما فائدة ذكر الاحتجاب؟ قال رحمة الله تعالى عليه: باب الاحتجاب. قال الله تبارك وتعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. هذا فصل معقود في ذكر الحجب التي بين الله وبين خلقه سبحانه وتعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فالحجب تكون في الدنيا لسائر الناس، وتكون في الآخرة بين الرب وبين الكفار، بين الرب وبين الكفار، ويرونه ويراه المؤمنون، يراه المؤمنون. وكما في حديث أبي موسى الآتي: حجابه النور، حجابه النور. إذا قال قائل: ليس بيني وبين الله حجاب، ما حكمه؟ الآن معروف أدلة الحجب، فإذا قال ليس بيني وبين الله حجاب فما حكمه؟ فما حكمه؟ ها ها كافر. ها التفصيل ايش التفصيل؟ ها النظر. اذا قال ليس بيني وبين الله حجاب، هذه مقولة قالها يعني احد المتقدمين واستنكرت عليه، لكن الامام الذهبي وقف وقفة الانصاف، هكذا الذهبي رحمة الله عليه فصل في المسألة، فقال إذا قال ليس بيني وبين الله حجاب أراد بذلك أن الله سبحانه وتعالى يراه، فهذا كلام إيش؟ هذا كلام صواب. ليس بيني وبين الله حجاب، الله سبحانه وتعالى يراني ولا يحجبه عني شيء، ولا يحول بيني وبين رؤيته سبحانه وتعالى وعلمه شيء، فهذا كلام صواب. وإذا أراد نفي الحجب فها هنا يكون الحكم عليه بمقتضى كلام أهل العلم. قال رحمة الله تعالى عليه حدثنا كتاب سير أعلام النبلاء، كتاب عظيم، كتاب عظيم في ورود هذه المسائل، والإمام الذهبي رحمة الله تعالى عليه من الأئمة المنصفين في هذا الباب، من الأئمة المنصفين في هذا الباب، إلا أنه رحمة الله تعالى عليه قد وقع في شيء، فما هو؟ أه؟ أه؟ مدح بعض أهل البدع. يعني هذه المسألة يعني بعضهم من يعني قد اغتفر له في هذه المسألة، لكن طيب طيب أمر آخر الذي كنت أريده. أه؟ أيوة، في وسائل إيش؟ وسائل الشرك الأصغر رحمة الله تعالى عليه. يعني قد يأتي إلى رجل ويقول وهذا له قبر يزار، وله يعني قبر ترياق، الترياق يعني المقرب في الزيارة وغير ذلك، دون أن ينكر ويصرح بهذه العبارات إلى غير ذلك رحمة الله تعالى عليه. لكن الشيخ الألباني استمعت له شريطا يقول بأنه ذكر عدة يعني أجوبة، يقول لعل الإمام الذهبي رحمة الله تعالى عليه بما أن كتبه كتب سرد للتاريخ فلعله لا ينبه إلى هذه الأمور، لأن كتابه ليس كتاب تعقب في باب العقائد، وإنما كتابه كتاب سرد للتاريخ والحوادث، فلعله يعني يغفل عن هذا الموطن أو يتركه، لأنه ليس هذا موضعه. وقد يكون الأمر بأنه ترك هذا الأمر عن يعني عمد، عن عمد، فهو بشر رحمة الله تعالى عليه، والكمال لله سبحانه وتعالى ولمن عصمه الله، فيحذر من هذه الأمور فقط. فكتابه سير أعلام النبلاء فيه من الفوائد العقدية الكثيرة وفوائد يعني المصطلح وغير ذلك، وكذلك كتابه الآخر تاريخ الإسلام. طيب، قال حدثنا علي بن المديني حدثنا موسى ابن إبراهيم ابن كثير ابن بشير ابن الفاكه الأنصاري ثم السلمي. هذا الرجل ذكره ابن حبان في كتابه الثقات وقال يخطئ، وقال شيخنا رحمة الله تعالى عليه في كتابه أسباب النزول قال مستور الحال. لكن هنا السؤال، إذا قيل في رجل بأنه يخطئ، ذكره الإمام البخاري في كتابه التاريخ والإمام ابن أبي حاتم في كتابه الجرح ولم يذكر عنه جرحا ولا تعديلا. القاعدة المعروفة أن الإنسان إذا وثقه أو الراوي إذا وثقه غير يعني صاحب جرح وتعديل يعني معتبر، ولم كذلك يوجد في كتب أهل الحديث الآخرين الجرح ولا تعديل فيه، فيقال بأنه إيش؟ بأنه مجهول. ثم ينظر إلى الرواة، هل الذين رووا عنه كثيرا فوق الاثنين أو اثنان إلى غير ذلك حتى يحكم له بأنه مجهول الحال أو العين إلى غير ذلك. لكن السؤال بأن هذا الرجل قال فيه ابن حبان بأنه يخطئ فهل ها هنا يقال بأن الرجل مجهول؟ هنا السؤال والجواب أنا صراحة ما أدري، هذا يحتاج يعني إلى فائدة منكم. هل يقال في رجل كهذا حاله أو كهذا حاله يقال بأنه مستور مجهول وقد صرح ابن حبان بأنه يخطئ؟ ها، مع أن كلمة يخطئ لم يذكرها المزدي في تهذيب الكمال، وإنما ذكر التوثيق ومشى، ونبه على ذلك الحافظ بن حجر في تهذيب التهذيب، في تهذيب التهذيب قال وتتمت كلامه بأنه يخطئ، تتمت كلام ابن حبان وثقه قال ثقة ثم قال بأنه يخطئ. فالسؤال عندكم، هل عندكم فائدة في هذا؟ ها الآن، ها خبر يعني يؤخذ، ايه يؤخذ بكلامه. فالآن هنا قال يخطئ، فهل يعني يجوز أن نقول بأنه مجهول مستور؟ ايوه هو قال هكذا ثقة يخطئ، ايوه هذا معروف انه الان يرتفع عنه الجهالة، فلا يقال بانه ايش مستور ولا يقال بانه مجهول. احد عنده جواب في هذا؟ ها كلام طيب، لكن الان السؤال يعني شيخنا رحمة الله عليه يعني هو كما قلت كل يؤخذ من قوله ويرد، كلام طيب، لكن يعني شيخنا رحمة الله تعالى عليه يعني معروف بمعرفته وبعلمه، فالآن السؤال هل يوافق أو يخالف؟ هنا السؤال يعني هل يعني هناك فائدة في هذا الجواب؟ في هذا الإنسان إذا قد صرح بجرحه فهل يقال بعد ذلك بأنه مستور مجهول؟ هنا السؤال، فهذا يحتاج إلى نظر ويحتاج إلى سؤال، ومن وجد نصا في هذا ليفد، وإلا المعروف بأنه ها هنا قد جرح فلا يقال فيه بأنه مجهول، والله تعالى أعلم. طيب، قال سمعت طلحة ابن خراش ابن عبد الرحمن ابن خراش ابن الصمة الأنصاري ثم السلمي وهو صدوق يقول سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول نظر إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا جابر ما لي أراك مهتما؟ قال قلت استشهد أبي وترك دينا عليه وعيالا، فقال ألا أخبرك ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب وكلم أباك كفاحا. يفسر ما قبله، ليس بينه وبينه حجاب، وكلم أباك كفاحا فقال يا عبدي تمنى علي أعطك. وساق علي الحديث، علي بن المديني، هذا الحديث حسن بالشواهد، وقد حسنه شيخنا رحمة الله تعالى عليه في أسباب النزول بمجموع الطرق، حسنه بمجموع الطرق، والشاهد واضح إلا من وراء حجاب، إثبات الحجب. قال حدثنا عمرو ابن عون وهو ثقة الواسطي، أنبأنا هشيم وهو ابن بشير وهو ثقة، لكنه كثير الإرسال وكذلك التدليس، وها هنا عن عناء. قال عن داود وهو ابن أبي هند، قال عن الشعبي قال حدثنا مسروق قال بينا أنا عند عائشة أم المؤمنين، بينا أنا عند عائشة، يقال بينا ويقال كذلك إيش بينما، يجوز هذا ويجوز هذا. والماء والألف ما موضعهما من الإعراب؟ أصل الكلمة بين، أصل الكلمة بين، ثم جاء بالألف بين أوجئ بالميم والألف بينما، فما إعرابهما؟ ها، ما إعراب الألف والماء؟ ها، هذه كلمة كثير ما نسمعها، بين وبينما، هي يعني حرف جاء به من أجل أن بين قد قطع عن الإضافة وعوض بذلك بماء أو بالألف. وإلا المعروف أن بين تأتي مضافة إلى الأزمنة، تقول جئتك بين العصر والمغرب، بين العصر والمغرب، يعني لابد أن تضاف إلى الأزمنة. فها هنا لم تضف إلى زمان، ثم بعد ذلك عوض عنها بالألف أو بالماء، بالألف أو بالماء، فهي ما زالت ظرفية، ما زالت ظرفية. طيب، فمن يعرب هذه الجملة؟ فهمت الدرس بين بين، من يعرب هذه الجملة فله جائزة يحصلها عند أخينا عبد الهادي، يأخذها بعدين منه. ها ها ها، عندك بين بين، ها ها، لا لا، بين بين أنا فهمها قدر معروف، أيوة بين بين، يعني تشير نص الجائزة أنت، عجبك الكلام؟ ها، أيوة ها، ها، أيوة أيوة، أنت أتيت بالمعنى، أنت أتيت بالمعنى. وبقي الإعراب، ما إعراب بين بينها؟ ها ها ها، صفة، اعرفها. طيب ايش تقول؟ وسط، وسط، ايوه ايوه وسط، قد اتى بها الوالد انت، بس يعني اعلى رتبة في الاعراب الان متوسط، بين بين هذه وسط صح، لكن نحن ناتي بكلمة بين ونترك البين الثانية. ها، تقول أنا بين، هكذا يعني أنا شريك، أنا وسط، لكن نحن نترك البين الثانية. ها، بين بين، ها، حال. ها، ما شاء الله، بس بقي بقي الجائزة، عبد الهادي جهز. طيب، نشتي إكمال الكلام، أيش إعرابها؟ أيش إعراب بين حال؟ ها، أيش إعراب بين بين؟ الآن عندما تأتي على الحال تقول جاء زيد قائما، قائما حال منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة إلى غير ذلك، إيش إعراب بين بين؟ ها، حال مؤولة، ها، ظرف، ها ها، اسم مبني على فتح الجزئين، اسم مبني على فتح الجزئين، لا تعطيهم حاجة، اسم مبني على فتح الجزئين في محل نصب على الحالية. أحسن. طيب، أما الذي قال حال هذا إن شاء الله حاول نقنع لك عبد الهادي إن شاء الله. طيب، اسم مبني على فتح الجزئين في محل نصب على الحال. طيب، قال بين الأخ، الأخ ينبه يقول يعني في حديث المعراج الذي قرأناه فيه نكارة، لأنه ذكر أن المعراج كان من بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مكة، وإنما كان المعراج من بيت المقدس والله أعلم. طيب، هل الحديث في هذا أنه أعرج، أو ذكر الحديث مختصرا؟ ذكره مختصرا، ما ذكر الإعراج بأنه من بيته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الإسراء كان من بيته. يحتاج إلى نظر في الحديث، أنه ذكر فقط الرواية بالمعنى ولم يذكر أنه صرح بأن المعراج كان من البيت، والله أعلم. طيب، وإلا يعني مسألة الإسراء والمعراج فيها كلام يطول في مسألة تحديده وغير ذلك، والراجح على ما قلت، على ما قلت. وإلا بعضهم من عدد الإسراء والمعراج أكثر أظن من 20 مرة فيما أذكر الآن. الصوفية، الصوفية عددوه الإسراء والمعراج. طيب، قال: بين أنا عند عائشة أم المؤمنين. ما بعد بين يعرب مبتدا وخبر، مبتدا وخبر، يأتي بعده الجمل الإسمية. فقالت: يا أبا عائشة، من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، وتلت لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. وهو عند مسلم، عند مسلم. قال: حدثنا عثمان ابن أبي شيبة، سبق معنا. قال: حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد. قال: عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود، عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، كل شيء أدركه بصره، سبق معنا. قال: حدثنا محبوب ابن موسى الأنطاكي وهو صدوق. قال: أنبأنا أبو إسحاق وهو إبراهيم ابن محمد، أبو إسحاق الفزاري، عن سفيان عن عبيد المكتب، المكتب هكذا تشكيله عندنا، المكتب، لكن نظرنا في الأنتاب للسمعاني وفي تاج العروس شرح القاموس، هذا كتاب عظيم أخوة في تحديد الرجال، في تحديد الرجال وتحديد الكنى وإلى غير ذلك، ويذكر كذلك الرجال. كان شيخنا رحمة الله تعالى عليه يهتم بهذا الكتاب، ويهتم بكتاب آخر في الرجال وهو معجم البلدان، معجم البلدان، يعني بعض الرجال قد يخفون فيبحث عنهما بهذا أو هذا، بهذا أو هذا، رحمة الله تعالى عليه. معجم البلدان لياقوت الحموي يذكر الرجال ويقول وقد عرف، يذكر البلدان ويقول وقد عرف فيها فلان ابن فلان إلى غير ذلك. وكذلك تاج العروس، يعني إذا ذكر الكلمة مثل كلمة مكتب، المكتب هو الذي يعلم الصبيان الكتابة والخط والأدب، فيذكر عند هذا ويقول وقد عرف بهذا عبيد، أو عرف بذلك فلان بن فلان إلى غير ذلك. فهذان كتابان عظيمان، لا سيما تاج العروس تعرف تشكيلة الكلمة. فها هنا عبيد المكتب، لكن لما رجعنا إلى الأنساب للسمعاني وكذلك التاج فإذا هو المكتب، فهذا تصحيف، المكتب تصحيف، صوابه المكتب، المكتب. وهو عبيد بن مهران، عبيد بن مهران من رجال مسلم، من رجال مسلم. وعبيد بن مهران هذا روى عنه سفيان الثوري وسفيان بن عيينة. فإذا أشكل علينا الأمر كيف نعرف بأنه، نحن قلنا سفيان الثوري، نرجع إلى من؟ نرجع إلى التلميذ، نرجع إلى التلميذ سفيان. من الذي روى عن سفيان في هذا الحديث؟ هو أبو إسحاق الفزاري. فتراجع في تهذيب الكمال، فإذا هو لا يروي إلا عن سفيان الثوري، لا يروي إلا عن سفيان الثوري، فيكون هو سفيان الثوري. قال: عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: احتجب الله من خلقه بأربع: بنار وظلمة ونور وظلمة. هذا الأثر صحيح، له طرق أخرى، له طرق أخرى، حديث صحيح لغيره، وهو موقوف على عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، موقوف عنه. طيب والشاهد واضح ذكر الاحتجاب. قال حدثنا موسى ابن إسماعيل أبو سلمة حدثنا حماد وهو ابن سلمة قال أنبأنا أبو عمران الجوني. أبو عمران وهو عبد الملك بن حبيب, عبد الملك بن حبيب وهو ثقة من الرجال التقريب ثقة. قال عن زرارة ابن أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل جبريل هل رأيت ربك؟ فانتفض جبريل وقال يا محمد إن بيني وبينه 70 حجابا من نور لو دنوت من أدناها لاحترقت. زرارة ابن أوفى تابعي تابعي, سيكون هنا الحديث إيش؟ مرسل, يكون الحديث ها هنا مرسل. قال أبو سعيد من يقدر قدر هذه الحجب التي احتجب الجبار بها ومن يعلم كيف هي غير الذي ومن يعلم كيف هي غير الذي أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. ففي هذا أيضا دليل أنه بائن من خلق محتجب عنهم, لا يستطيع جبريل مع قربه إليه الدنو من تلك الحجب, وليس كما يقول هؤلاء الزائغة إنه معهم في كل مكان. ولو كان كذلك ما كان للحجب هناك معنى, لأن الذي هو في كل مكان لا يحتجب بشيء من شيء, فكيف يحتجب من هو خارج الحجاب كما هو من ورائه؟ فليس لقول الله عز وجل من وراء حجاب عند القوم مصداق. والآثار التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في نزول الرب تبارك وتعالى تدل على أن الله عز وجل فوق السماوات على عرشه بائن من خلقه. تفضل. ما شاء الله. طيب سؤال نختم به, نختم به هذا الدرس ونختم كذلك به إن شاء الله هذا الوقت. طيب حديث, من يذكر 5 أحاديث رويت عن أبي سعيد وأبي هريرة؟ يقول التابعي حدثنا أبو سعيد وأبو هريرة أو عن أبي سعيد وأبي هريرة أنهما سمع النبي صلى الله عليه وسلم أو شهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول كذا وكذا. 5 أحاديث من رياض الصالحين, 5 أحاديث من رياض الصالحين. ها من هاتوا حديث حديث حديث حديث حديث ويل للعقاب من النار. لا ها هذا في مسلم, هذا في مسلم, لكن ذكره نووي عن أبي سعيد وعن أبي هريرة. حديث يعني وما جلس قوم, يعني حديث هو في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة ومن حديث أبي سعيد, من حديث أبي هريرة ومن حديث أبي سعيد, لكن هل ذكره في رياض الصالحين عن الصحابيين؟ لأنه جاء مفردا وجاء عنهما, جاء عن أبي هريرة وجاء عن أبي هريرة وأبي سعيد. من يذكر حديث واحد؟ ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب. الحديث ما شاء الله, هذا من حديث أبي سعيد ومن حديث أبي هريرة. متأكد؟ متأكد؟ يلا هات هات الفائدة. حديث 5 أحاديث أنا أشتي فقط يعني. في صحيح المسند, في نعم في رياض الصالحين, في رياض الصالحين هذه عليها جائزة كبيرة بما أن العرف عده. حديث للخمس. يلا هاتوا رياض الصالحين نفتح من الآن. 5 أحاديث ايش اشترك فيها أبو هريرة وأبو سعيد في حديث واحد. يقول التابعي: حدثني أبو سعيد وأبو هريرة أنهم شهدا أنهم سمعا. ذكر الأخ منير حديثا واحدا ما يصيب المسلم. ايش قال الحديث؟ في رياض الصالحين. هذا الدعاء يعني أتت بالدعاء: من قال لا إله إلا الله والله أكبر فصدقه الله. هذا عند الإمام الترمذي أو عند أحسنت، لكن هذا في رياض الصالحين ما هو في رياض الصالحين. هذا في الصحيح المسلم، هذا في الصحيح المسلم: من قال لا إله إلا الله فعند مرضه، أو قال ختم بهن عند مرضه لا تمسه النار. هذا في الصحيح المسلم من حديث أبي سعيد من حديث أبي هريرة في صحيح مسلم. إذن هذا حديث آخر، إذن أو هذا ما نريده، نريد عن أبي سعيد و نريد حرف العطف، ما نريد أو. أبو هريرة ليس أبو سعيد. شيل جايز أنت. طيب، ما بعث الله نبيا ولا استخلف خليفة إلا له بطانتان. صح ولا لا؟ من حديث أبي سعيد من حديث أبي هريرة في البخاري. الآن كم ذكرنا؟ ذكرنا حديثين: ما يصيب المسلم وما بعث الله نبيا. حديث ثالث ما شاء الله. وحديث كذلك في الصحيحين أو في صحيح مسلم. كأنه في صحيح مسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا. الحديث ما شاء الله. كم الآن؟ ثلاثة، والرابع في رياض الصالحين. الرابع الحديث الذي ذكرناه: من قال لا إله إلا الله والله أكبر، طيب فضل صدقه فصدقه الله. طيب هذا كذلك. حديث الخامس والأخير حديث في التأمير في السفر، صح ولا لا؟ إذا سافر اثنان فليؤمر أحدهما الآخر. هذا كذلك من حديث أبي سعيد من حديث أبي هريرة. الجائزة لي. إذا سافر اثنان اثنان ما هما ركب، أظن هذا هو. إذا سافر اثنان أو هكذا فليؤمر أحدهما. الاثنان جماعة، الاثنان جماعة. طيب إلى هنا، سبحانك الله. أو إذا سافر ثلاثة، شككتنا في الحديث. إذا ننظر إن شاء الله، ننظر. سبحانك اللهم.